يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك اعظم حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك اعظم حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي وش اعظم من الحب لا صار يعطيك فضل عظيم بعد فضل الصلاتي وش اعظم من الحب لا صار يعطيك فضل عظيم بعد فضل الصلاتي وش اعظم من الحب لا صار ينجيك من نار ذابت من لهب هالحصاتي يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك اعظم حب مر بحياتي حياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي وش اعظم من الحب لا صار يشفي لكثرة همومك جعلها اشتاتي وش اعظم من الحب لا صار يشفيك لكثرة همومك جعلها اشتاتي تبون وصفات تحت جنة مواطيك انتي حياة الروح وانتي غناتي الفايت بوقف وناديك واشرح لك اعظم حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي لوني بعيد اهل ادعيتي بلبي طاعتك يمي باول الواجباتي لوني بعيدة لا دعيتي بلبي وطاعتك يمي بأول الواجباتي والله يمي لو بعدد حسانيك أكثر من اللي هزت الذرياتي يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك عظام حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجي شلتك صغير ولين تكتب وفاتي ولا عمري افرح لين اقبل اياديك وابوس راسك قبل منزع عباتي ولا عمري افرح لين اقبل اياديك وابوس راسك قبل منزع عباتي واشهد شهادة حق لو قلت ما وفيك يطهر نساء الارض باجمل صفاتي يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك اعظم حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي يا عمري الفايت بوقف وناجيك واشرح لك اعظم حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي